بتزالكم العالم القرآني الإلهي فضيلة القارئ الشيخ محمد حارث الزكاوي القارئ بتحديث الدولية العربية والعالم الإسلامي والمغرب الزكاة المركز المنصور. قل إنما

وَبَوْرًا بِوَالِدَيْهِ

Bye.

ولم يجعل يقول له